موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أقل ما تنعقد به الجماعة وبما تدرك. يعني هو عبارة عن سؤال، يعني ما هو العدد التي تنعقد به الجماعة وبما تدرك الجماعة؟ فأما أقل ما تنعقد به الجماعة فهو اثنان بلا خلاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث وأخيه: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. فدل هذا على صحة الجماعة بالاثنين، وتدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الجماعة. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. حديث صحيح، والحمد لله رب العالمين.